هذه الشيلة من كلمات الشاعر رابح بن مسفر السحيمي، أداء المنشد نايف مشعل المعبدي. باسم كريم إلا الكرم، رمز وشعار من مبتدى عمره إلى آخر شبابه، خلف ولد مسفر كما الضلع سنجار، ذرى لربعه والمعاد يهابه، راعي دلالة لأجلها يشعم النار في مجلس تلقى الكرم والرحبة، وفي مجلس